بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنت سأكتفي بمقدمة واحدة لكلامي ثم نشرع فيما اجتمعنا له، فأنا الآن مضطر إلى أن أقدم بمقدمتين. أما المقدمة الأولى فهي أن أبث لكم ما أجده في نفسي من السرور والفرح بوجودي بين ظهرانيكم، وأسأل الله أن يغفر لي هذا التكلف الذي تكلفتموه لأجلي، وهذا الاستقبال الجميل الطيب الذي رأيت من أفاضلكم من علماء وفقهاء وأعضاء المجلس العلمي وطلبة العلم وحماة القرآن وغيرهم، وما كنت أود أن تقفوا لي فمثلي لا يوقف له، ولكن إذا عرفنا الموضع الجغرافي الذي نحن فيه لا نستغرب، لأن الشيء في معدنه لا يستغرب. وأنتم معاشر هذه القبائل ومن أوى إليهم ومن آرز إليهم، معروف عنكم هذا الكرم المستفيض وهذا الاعتناء بمن تحسبون أنهم أهلهم، فجزاكم الله خيرا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وهي أن قول أخيكم الذي دبجه وزوره في نفسه ثم خطه بشراعه على تلك الوريقات، أنا أستغفر الله منه وأسأل الله أن يغفر له هذه المبالغة العظيمة التي لا أستحقها، والله يعلم أني أقل مما وصف بكثير، لكن يشفع له قول المتنبي: وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. فهو رآني بعين الرضا فلذلك قال ما قال، فنسأل الله سبحانه أن يتجاوز عنا وعنه. حديثنا عن الذي اقترح أن يكون عن التربية التي هي أساس البناء والنماء. إخواننا، الحديث عن التربية عن هذا الموضوع حديث مهم جدا، لأن التربية بها نهضة الأمم، بها قيام الشعوب. الأمثلة على ذلك كثيرة تغنينا عن تطلب الأدلة لتقرير هذه القضية، لكن أكتفي بمثلين أقدم لكم الحادث منهما ثم أرجع إلى القديم. الحادث منهما أني كنت ذات مرة في إسبانيا. أنتم تعلمون أن طبقة آبائنا يتذكرون فترة كان الإسبان فيها يشتغلون عندنا في المغرب في حقولنا، وكانوا يلبسون الثياب المرقعة، وكان عوامنا يلقبونهم برقعة، أعني الإسبان والبرتغال الذين كانوا يشتغلون. فما حسن حال إسبانيا والبرتغال إلا بعد أن انضمت إلى الاتحاد الأوروبي. كنت ذات يوم في إسبانيا في راكبا في سيارة مع صاحب لي، وإشارة هذا الضوء الأحمر هذا بعيد، وصف السيارة إليه طويل يحتاج منا وقتا حتى نجاوزه، وهناك سيارة تخرج من زقاق صغير، فوقف لها صاحب وأحدهم الذي كان قبل، وقف لها إلى أن تخرج، مع أنه هو بعيدا يعني المعتاد أن هذه المسكينة تزاحم حتى يفرغ الناس في هذا الشارع الطويل، ومتى يفرغون؟ هذا وقف لها، فمرت هي، فسألت الذي كان معي، قلت: الآن أنا هذا التصرف لا أفهمه. قلت: هؤلاء حديث عهدهم بنعمة، النعمة عندما تستجد لإنسان قد تغير ثيابه، قد تغير منزله، قد تغير مأكله ومشربه، لكن لا تغير تربيته، لا تغير عادته، لا تغير أخلاقه. هذا لا يغيره المال، الأخلاق هذه الذي يغيرها شيء آخر. فأقول هذا التصرف من هؤلاء كيف حصل لهم؟ هم غير بعيد كانوا يشتغلون عندنا، الآن سوى أنها تبدلت دورهم وثيابهم ومعايشهم، تبدلت أخلاقهم، حتى صار الواحد منهم وهو في حيز ضيق يتأخر، مع ذلك يفسح المجال لآخر ليدعه ويسير أمامه. قال الشيخ للتربية، التربية التي يشتغلون عليها في مدارسهم. هذا المثال الحادث الذي يدلكم على أهمية التربية. المثال القديم هو انظروا كيف كان حال الناس في الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا كما وصف جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما سأله النجاشي وقد كانوا عنده في الهجرة الأولى، الحديث رواه أحمد في مسنده، قال جعفر: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم ويأكل القوي من الضعيف. هذه كانت حالتهم، هذه أخلاق الناس في ذلك الوقت. كانوا على ما وصفهم درد الصمة في عصبية لا يمكن أن تتصور. الإنسان هذا الحكيم يدعو قومه إلى ما فيه الرشاد وما فيه الخير وما فيه الحكمة، ويراهم على ضلال وعلى غواية، ثم لا يأبهون ليصحه ولا يلتفتون إلى قوله، ويمضون حيث يراه وفيه الغواية والضلال ويتبعهم. يقول دريد بن الصمة: أمرتهم وأمري بمنعرج اللواء، فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد، فلما عصوني كنت منهم. كيف تكون منهم؟ فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. هكذا كانوا، ولم يكن العجم أحسن حال من العرب، ولذلك استحق الجميع المقت من ربنا سبحانه. روى مسلم في الصحيح عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه ذات يوم خطبة، فكان من جملة ما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بهذا الخير ودعا إليه وهدى به وتمثل فيه، تبدلت الأرض غير الأرض، تبدل الناس غير الناس، برز لهذه الدنيا جيل من البشر ملأ عليها السمع والبصر. حتى قال القرافي نقلا عن بعض الأصوليين: لو لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم آية إلا أصحابه لكانت كافية في الدلالة على معجزة على نبوته. لو لم يكن له من معجزات إلا هؤلاء، يعني واحد يعبد ما يأكل، يصنع إلها من الحيس ثم يجوع فيأكله، أين العقل؟ أنت الآن تعبده وتستنصر له وتستنصره وتسأله ثم تأكله، كيف يستقيم هذا؟ يعبدون حجارة، أشياء، ثم بعد ذلك بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر، يقول ابن عباس لمعاوية رضي الله عنه، ومعاوية يريد استلم الركن الأسود، الحجر الأسود في طوافه، واستلم الركن الذي بعده أيضا، وذاك ركن لا يستلم كما تعلمون، المستلم من البيت الركن الأسود، والقبلاء الذي قبله الركن اليماني، أما الركنان الآخران فلا يستلمان. معاوية رضي الله عنه يستلم هذاك أيضا، فقال له ابن عباس: أرأيت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يستلم هذا؟ قال: لا، ولكن ليس شيء من البيت مهجورا. قال: انفذ، اصنع كما كان يصنع. وفي هذا يقول عمر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. هذا التقديس الذي كان للحجارة، العقول هي عقل عمر، لم يعني تكسر هذه عظم دماغه وانتزع مخه وجعل بعد بدله مخ آخر ودماغ آخر، هو هو. لكن ما الذي صار؟ ما الذي كان؟ وللتربية. واستمر الناس على هذا جيل بعد جيل إلى أن أقبل هذا الزمن الذي نحن فيه، أقبل بما فيه، فمدت جسور الثقافات وكسرت الحواجز وغزي الناس في دورهم بأفكار وتيارات وهاجت عليهم الأعاصير من كل صوب، فصار الحديث عن التربية أشد إلحاحا من قبل، تحصينا للمجتمع، ترسيخا لثوابت الأمة، وحفظا وحفاظا على قيمها ومبادئها. لكن قبل أن نشرع في الكلام عن هذا، لا بد أن نتبين معا، نتلمس معا معنى هذه التربية في لسان العرب. الآن التربية على القيم، وأنتم تعلمون أن عادة العلماء جارية قبل الشروع في فن من الفنون أن يشرحوا على علم ذلك الفن. نحن اجتمعنا نتكلم عن التربية على القيم، فما التربية وما القيم؟ التربية مصدر ربا، ربا يربي تربية، وهذا مصدر قياسي كما يعلم طلبة علم الصرف. تقول رباه يربيه تربية، وفيها لغات أيضا، العرب تقول رباه يربه ربا، ورباه يربيه تربية، ورببه يرببه تربيبا، وربته يربته تربيتا، كلها بمعنى معناها القيام على مصالح هذا الذي يربى، والاعتناء بشأنه ونقله في مدارج الكمال شيئا فشيئا إلى أن يبلغ تمامه بالرفق واللين والرحمة. هذه التربية، هذا الذي يعتنى بشأنه، هذا الذي يراد تسليط التربية عليه، يقام بمصالحه ويعتنى بها وينقل في مدارج الكمال شيئا فشيئا حتى يبلغ كماله بلين ورفق ورحمة. هذه التربية. والقيم هي الأخلاق، هذه الأخلاق الحسنة من صدق، من عفاف، من وفاء، من إحسان إلى الخلق، من بذل المعروف. وهلما جرى من أضراب هذا الذي ذكرنا لكم مما يكون به الصلاح والإصلاح، مما يكون به النماء والبناء، مما يكون به التشييد والتسديد. والتربية على هذا الوصف الذي وصفنا لكم الكلام فيها متسع الأطراف جدا، طويل الذيل جدا. لكن سنأخذ بناحية من نواحي يقاس عليها ما لم يقل، ويصح فيها ما قال ابن مالك رحمه الله في لميته، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. يقول ربنا سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة قراءتان، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من ربى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من دعا إلى الأخلاق والقيم، وأعظم من هدى بها، وأعظم من تمثلت فيه. وكلامه في هذا الصدد كثير لكثرته، يكاد أن لا يحاط به. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على أشياء هي أصول التربية، أصول مبادئها، وعنها تتفرع كل فروعها، ولا أحاشي منها شيئا. وهذا الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث تعرفونه، ما رواه أحمد الترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي زيادة عند الإمام أحمد: تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. يا إخواننا، كثير من السامعين عندما يسمعون هذا العنوان كلام عن التربية يجيء في أذهانهم الأطفال الصغار. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي لقد تحجرت واسعا. هذا تحجير لواسع. التربية ليس المقصود بها الأطفال الصغار فقط، ولو كان كذلك لكان من أسلم من كبار الصحابة من ذوي الأسنان المرتفعة ذوي 30 و40 لا يتكلم معهم، لأنهم ليسوا بأطفال صغار. نحن قلنا التربية هي نقل هذا المربى في مراتب الكمال. قد يكون الإنسان ذا سن عالية وسافلا في الكمال، فينبغي هذا أيضا أن لا يحرم، لكن مع ذلك ينبغي أن يشرع في هذا للصغار. شو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا غلام إني أعلمك كلمة. كم عمر العرب تطلق هذا اللفظ الذي هو الغلام على الذي سنه يمتد من متى إلى متى؟ غلام، وما الذي يقول له من الكلمات؟ يا غلام إني أعلمك كلمات. أنت الآن وعندك ابنك غلام تقول له أعلمك كلمات، ما الكلمات؟ هي هذه. أرأيت لو سمعك إنسان أخ لك كبير، أبوك أو أمك، سمعك تقول لغلامك من 7 سنين 6 سنين 8 سنين احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد، يراك من العاقلين، لا يعدك عاقلا، يقول لك هذا ما هذا ذاتي فما ندرى شدر انت يا واش انت أحمق. طيب أترون أن ابن عباس رضي الله عنه غلام كان يفهم هذا الكلام حق فهمه، ومع ذلك أمانع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكلمه؟ وهذا الحديث حوى أشياء من التربية، أصول من التربية. يا غلام إني أعلمك كلمات، وفي في في رواية أحمد: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قال: بلى. قال: احفظ الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. يا إخواننا، هل ربنا محفوظ أو ربنا حافظ؟ كيف يحفظ الحافظ؟ ربنا سبحانه يحكي كلام يعقوب عليه السلام، قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حفظا، فالله خير حافظا، قراءة وهو أرحم الراحمين. هو خير حفظا، هو خير حافظا، كيف يحفظ؟ احفظ الله، هو يحفظ، كيف تحفظه؟ لابد من تقدير. احفظ الله أي احفظ أمره، احفظ حقه، احفظ نهيه، احفظ ما أوكلك، ما أوكل إليك أن تحفظه. احفظ أمره بأن يمتثل الأمر الذي أمر به الرب سبحانه، وأن يجتنب النهي الذي نهى عنه الرب سبحانه. احفظ الله، فمن اجتنب ما أمر ربنا سبحانه باجتنابه وامتثل ما أمر ربنا باجتنابه فقد حافظ الله. وكان في جملة من أثنى ربنا سبحانه عليه عندما قال: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، على أحد أوجه التفسير حفيظ أي حافظ لحدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه. والقرآن جاءت فيه أشياء نص ربنا سبحانه على حفظها، الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الأيمان، واحفظوا أيمانكم، الفروج، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، المحافظة على الوضوء. عمر رضي الله عنه يروي مالك الموطأ أن عمر كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، من حافظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. الفرج واللسان، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحاكم: من حافظ ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. حفظ الجوارح، البطن وما حوى والرأس وما وعى، وهلم جرا. احفظ الله يحفظك. الجزاء من جنس العمل، كما قال فاذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم. احفظ الله يحفظك، يحفظك يا إخوة. إذا حفظك الله، إذا كان الله لك حافظا، أيخلص شيء إليك؟ أيبلغك شيء مما يسوءك؟ احفظ الله يحفظك. هذا الحفظ نوعان، النوع الأول يحفظ لك مصالح دنياك، يحفظ لك بدنك، مالك، أهلك، أولادك، يحفظ لك هذه المصالح، ويحفظ لك ذريتك بعد فقدك. وأنتم تقرؤون قول الله تعالى: وكان أبوهما صالحا حفظ الولدين يتيمين، بسبب أن أباهما حفظ الله، فحفظه الله في حياته وحفظه بعد موته في ذريته. هذا الحفظ الأول. والنوع الثاني من أنواع الحفظ وهو أشرفهما، يحفظ لك دينك ويحفظ لك إيمانك. وما أحوجنا إلى هذا، يحفظ لك دينك في الدنيا فيحفظك من الشبهات، هذه الأهواء المضلة، ويحفظك من الشهوات، ويحفظك عند الموت أن يتخبطك الشيطان فيثبتك بالقول الثابت عند الموت وتلقى الله من الفائزين. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. هذا الذي قلت لك أن تجده، احفظ الله تجده تجاهك، تجده وفي الرواية الأخرى تجده أمامك، أي يكون معك حيثما توجهت. إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. كان قتادة يقول: من كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. وهذه هي المعية الخاصة التي كانت مع أخبر بها ربنا سبحانه موسى وأخاه: إنني معكما أسمع وأرى. قال موسى عليه السلام: إن معي ربي سيهديني. هذه المعية الخاصة، معية التأييد، معية الحفظ، معية التوفيق، معية الرعاية، معية اللطف. هذه هي المعية التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر: إن الله معنا، إذ هما في الغار. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أبا بكر رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أبا بكر يقول: يا رسول الله، يعني الآن هذه قضية الغار فيها واحد سوء الفهم كبير. الناس تظن أن أبا بكر ورسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر لما كان في الغار، هما في الغار وفتحة الغار أمامهما، وجاء يعني على ما قال صاحب البردة، وجاء هذا العنكبوت فنسج، وجاءت الحمامة فباضت، والكفار ردهم رؤية سجيل عنكبوت وبيض الحمام. لكن الذي في الصحيحين غير هذا. طبعا هذا القضية، هذه السورة التي ذكرناها هذه هي المشهورة في السيارة، لكنها ليست معروفة الأسامي. ما في الصحيحين يدلنا على أن الغارة، فتحة الغار لم تكن أمامهما، لكن كانت فوق رؤوسهما كأنهما نزلا في الغار، ولا عنكبوت ولا حمام بض ولا أي شيء، إنما هو محظور الرعاية، محظور عناية الرب سبحانه. يقول أبو بكر: لو أن الواحد منهم، يا رسول الله، لو أن الواحد منهم نظر إلى قدميه لرآنا. هل هم واقفين هنا فقط التفتون يمنة ويسرى، ما وقع في أذانهم أن ينظروا أسفل؟ يقول أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا. فيقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن الله معنا، لا تخف، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ما ظنك بهما؟ أيسلمهما الله ثالثهما؟ أيسلمهما؟ أيخذلهما وقد حفظا؟ ما سبب هذا أصلا إلا أنهما يحفظان الله فحفظهما سبحانه فوجداه تجاههما. هذه المعية الخاصة، يحفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك حيثما توجهت، كان الله معك يحفظك ويرعاك ويعتني بك ويلطف بك. وهذا من أين نقوله؟ هذا لم يكن خاصا لا بموسى ولا بهارون ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا يحفظ الله تجده تجاهك. يا إخواننا اذكروا أن هذا الكلام يلقى إلى غلام، إلى غلام. لماذا قلت لكم أنها إن هذا الحديث مشتمل على أصول التربية؟ من حفظ الله حفظ أمره، أمره هذا مفرد يراد به الجمع، أي حفظ أوامره كلها، حفظ أمره بالصلاة، حفظ أمره بالزكاة إن كان أهلها، حفظ أمره في تجارته إن كان تاجرا، في بيعه وشرائه، فلا يغش ولا يختيل ولا يخدع ولا يحلف الحليف الكاذب، وهذاك المشتري أيضا لا يغبن ولا يخدع ولا. أتحتاج أنت أن تنص على كل فرد فرد من أفراد التربية لمن أمرته بأن يحفظ الله؟ وهذا يخطب به الغلام، الغلام هو ابن 7 سنين، تقول له احفظ الله يا ولدي احفظ الله صلي. كم من الغلمان الآن وهو ابن 7 سنين وأبوه يأمره بالصلاة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الغلام ماذا يفعل؟ لا يتوضأ، ولكن لا يعلم أن أباه يراقبه فيبل ما يظهر للعين وما لا يظهر راه فيه. ثم إذا دخل بيتا يصلي غرفة في البيت أو ما تصلي ما تدير والو، لكن رد البال إلى جاء شيء واحد يطلع الله أكبر وما تصلي والو. هذا يقال يحفظ الله، يحفظ الله في وضوئه، يحفظ الله ويحفظ الله وأنت تراه، ويحفظ الله وأنت غائب عنه. هذا الذي قلت لكم، هذا حديث أصول أصول. تقول له احفظ الله يحفظك، وهو سيحتاج سيجيئه وقت يحتاج فيه حفظ خير الحافظين، ما يغني عنه أي أحد ممن يحفظه بعادة، لا أب لا أم لا أخ كبير، نجيب خويا الكبير، خوك الكبير ما كاينش، فليس ثم إلا الله يحفظك، يحس به هو. حديث عجيب، والأعجب منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب به غلاما، والله لو أنه خطب به الرجال جحاجحة لخيف عليهم أن لا يفهموا حق فهمه، فكيف يخاطب به غلام؟ لأنه ينشأ معه. أنت غير قول له شيء، واحد يقول لك واش ولدتنا دابا يفهموا هذا الشيء، غير ما يفهمون. أنا أقول لك ابن عباس ما أظنه كان عقله يستوعب هذا الذي يلقى إليه كما ينبغي أن يستوعب، ولكن اصنع أنت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا غلام، يا غلمان يا أبنائي أعلمكم كلمات، وقل عليه هذا الكلام المبارك، هذا الكلام المليء بالأسرار، قل عليه سترى عجبا كيف يصنع هذا الشيخ. أنت غير وصل له الكلام وخليه يحفظ الله، يحفظ الله تجده أمام. يقول له تعرف إيا الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ودب هذا الوليد صغير من الرخاء عندهش من شدة الرخاء وشدة، إلا كان شي رخاء فيه، إلا كان شدة كل على والده، هو دابا فيه شي شدة هو، ولكن باعتبار ما سيكون ولا بد أنه سيأتي الشدة، لا بد. الدنيا هي هذه. أبو علي اليوسي الإمام المعروف تعرفونه يقول كان شيخنا يحفظنا نحن في الكتاب بيتين في وصف الدنيا، فإذا تقلبت بنا أحوالها لا نفاجأ، لأنه إحنا صغار تعلمنا الدنيا كديرة. وما هي ما هما البيتان؟ 8 تجري على الناس كلهم، ولا بد للإنسان يلقى 8: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. ما لا يوجد إنسان إطلاقا لم تمر عليه هذه 8، وهكذا ستمر عليه إلى أن ينفر، إلى أن يقضي حاجته من الدنيا وينصرف إلى ربه. فيقول له تعرف إلى الله في الرخاء، في السعة، في الدعاء، يعرفك في الشدة، يرعى لك سبحانه تعرفك إليه أيام الرخاء. إذا تعرفت إليه ولا ولا ولا ولا مصائب عليك ولا شدائد ولا كرب، تعرف إليك هو حين الكرب والمصائب والزعازع، يرعى لك سبحانه تعرفك له أيام الرخاء. روى ابن أبي شيبة عن الضحاك بن قيس قال: اذكروا الله أيام رخائكم يذكركم أيام شدتكم. إن يونس عليه السلام كان عبدا صالحا، فلما التقمه الحوت قال ربنا سبحانه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. متى كان من المسبحين؟ في الرخاء، فعارفه ربه في الشدة، ولولا ذلك للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يقول الضحاك: وفي أما فرعون فكان عبدا طاغيا غافلا، فلما أغرقه البحر قال: آمنت بالذي، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلم يقبل منه، لم يتعرف إليه في الرخاء. يروي ابن أبي عاصم في الزهد عن سلمان رضي الله عنه قال: إذا كان العبد دعاء، دعاء فعال وزن مبالغة، دعاء لله في السراء، فدعا في الضراء قالت الملائكة: صوت معروف فيشفعون له. وإذا لم يكن دعاء في السراء ودعا في الضراء قالت الملائكة: صوت غير معروف فلا يشفعون له. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فلأي شيء إذن تتطلع الأعين إلى من لا ينفعك بشيء إلا أن يأذن الله فيه؟ ولم يقل: لو اجتمع أهلك، لو اجتمع أهل بيتك، لو اجتمعت عشيرتك، لو اجتمعت الأمة لأجل أن ينفعوك، يسوق لك نفعا لم يقدر لك، على خلاف المقدور، لم تجري، لم يجري في علم الله أنه يبلغك، لم تجري به المقادير فيما سبق في علم الله، لن يصلوا إلى ذلك، لن يقدروا، سوف يحال بينهم وبين ما يريدون من نفعك. وإن اجتمعوا على أن ينفعوك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يأذن الله في بلوغه لك، لم يقدروا. لماذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ ليتمحض افتقاره لله، ليتجلى ما أراد ربنا سبحانه أن يتجلى في عباده لما قالهم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني. أنتم الفقراء، عندما تقول تعلم هذا فحينئذ لن تلجأ إلا إلى الله، ولن تضرع إلا إلى الله، ولن تتمسكن إلا إلى الله، ولن تبدي حاجتك إلا إلى الله، لأنك تعلم أن هؤلاء جميعا، هؤلاء الذين يريدون أن ينفعوك لا يستطيعون نفع أنفسهم لو لم يأذن الله في أن ينفعوا أنفسهم، فكيف ينفعوا؟ لو أرادوا، هو لا يملك لنفسه نفعا، فكيف يملكه لك؟ إنما ينفعك حين يريد الله أن ينفعك. طيب يا عباد الله، هذا الآن، الآن هذا الشيء إذا تشبعت به النفس واستشعرت وعلمت وتيقنت وآمنت به وصدقت وإيقنت، تطلع إلى هذا وهذا تسأله، حينئذ يصدق فيك هذا الذي يقول: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. لماذا؟ لأن هذاك الذي لا بني آدم لا يملك لنفسه فضلا أن يملك لك لا نفعا ولا ضرا. إذا أراد الله، إذا أرادك الله بنفع لم يحول بينه، وإذا أرادك بضر لم يحول بينك وبينه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، ولو أرادوا أن يردوه لم يستطيعوا. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما هذا؟ هذا هو قول ربنا إياك نعبد وإياك نستعين. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هو هذا إياك نعبد إذا سألت، لأن الدعاء هو العبادة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم، حديث عن ابن بشير، الدعاء هو العبادة. فإذا سألت فاسأل الله. لماذا؟ لهذا الذي كنا نقول، لا يملكون شيئا هؤلاء المسؤولون، لا يملكون. وإذا كان يعجبني هذا الذي يقول إني وإن كنت محتاجا لمحتاج لخير من عنده قد ترتج الحاج، فمنه أسأل حاجي دون واسطة تكون مثلي كما أحتاج تحتاج. سأل الواسطة هي مثلك، أنت تحتاج هي تحتاج، فمنه أسأل حاجي دون واسطة تكون مثلي كما أحتاج تحتاج. المكودي صاحبنا هذا المغربي يقول إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد ووقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم رقد. وهذا البيتان المعروفان المشهوران، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. والله يعني عجيب من العجائب، يعني تسأل من لا يحب سؤالك ولا ويكره طلعتك سائلا قبل أن تسأل، إذا رأك وعرف أنك تقصده لسؤال كره مجيئك قبل أن تسأله، فضلا عن إلحاحك، ذلك هو الداء العياء بالنسبة له أن تأتي كل مرة ملحا. هذا تأتيه وتبذل له حر وجهك وتدع الذي يفتح لك بابه وأزال عنك حجابه ولم يقل لك تسألني في الوقت الفلاني الوقت الفلاني أو اليوم الفلاني فقط الأسبوع، لا، الأمر إليك أنت متى ما شئت أن تسأله. ثم هو يحب أن تسأله، بل يحب أن تلح عليه في المسألة، ويعدك أن تنقلب بخير من عنده، فتدع هذا وتسأل هذا وتعد نفسك بعد ذلك من العاقلين. والله العجب. شوف ربنا سبحانه هو ينادي ليسأل. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر في كل ليلة فيقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. يا عباد الله، هو يقول من، عمركم شفتوا شي واحد خارج هنا من داره تقول يا عباد الله شكون يسولني أعطيه؟ وكون دارها تلقوا كاع سيدي يفني وقف في بابه، ولا أخصها بزاف سيدي يفني يديروها في الرباط يقف في بابه يديروها في الدار البيضاء. والله تعالى ينادي كل يوم لكن من يسمعه؟ ثم ها نحن عرفنا أنه ينادي، من يقوم له في تلك الساعة ليقول له يا ربي أنا؟ هذا الحديث له له له نبأ عجيب معي. مرة كنت في خطبت خطبة جمعة، وإنسان من بلد بلاد المسلمين كان معنا في ذلك المسجد وليس مغربيا، ولم يسمع هذا الحديث قط من قبل. أنا ذكرت الحديث يعني تشجيعا للمصلين على قيام الليل وإلى آخره، فلما انصرفت وجدته ينتظرني فقال لي أول مرة يسمع الحديث يقول لي الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة يقول هل من سائل هل من كذا، فأقول له نعم، فيقول لي هذه ثمينة، هذه بدرجته هذه ثمينة وكرها الله تعالى كذا، أقول نعم هذه ثمينة. انفعل معه هذا الحديث انفعالا وجدانيا عجيبا جدا، ثمينة هذه ثمينة الله سبحانه وتعالى ويطلب لنا سؤوله. إذا سألت فاسأل الله. وحدة تقول لزوجها مات الكرام، فإذا أصابنا شيء من نقصد؟ مات فلان اللي كان يعطينا ومات فلان اللي كان يعطينا، من نقصد؟ فقال هو وقائلة مات الكرام فمن لنا إذا عضنا الدهر الشديد بنا به. فقلت لها من كان غاية قصده سؤالا لمخلوق فليس بنا به، إذا مات من يرجى فمقصودك الذي ترجينه باق فلوذي ببابه. وإذا استعنت فاستعن بالله، لأن الذي يعينه الله هو المعان، والذي يخذله الله مخذول، نسأل الله العافية. وإذا كان من الأبيات التي حضرت الطلبة إذا كان عون الله المرء ناصرا تهيا له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وإذا استعنت فاستعن بالله. رفعت الأقلام وجفت الصحف، قضي ما قضي سبق به العلم القديم. الآن نرجع إلى كلامنا الأول، هذا الكلام يخاطب به غلام، يخاطب بأصول التربية. أرأيتم يا معشر المربين لو كان أبناؤنا ينشؤون على مثل هذا، تحتاج معهم بعد ذلك التفاصيل. طبعا لا يمكن أن يصيروا ملائكة، بل أنت نفسك أيها المربي لست ملكا، لكن تعان عليهم. ومالك كما تعلمون كان يقول إنما يصلح آخر هذه الأمة بما صلح به أولها، وهذا الذي أصلح أولها. وهذا أنا أكتفي بهذا، ولعل ما يجيء من مما تسألون أو ما تستدركون أو ما تصححون يفتح بابا لشيء آخر، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.